برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. أعزائي مستمعي راديو فجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. حلقتنا اليوم حلقة مميزة، نستضيف فيها شخصية قريبة جدا إلينا، إنه الجنرال أبو مروان، وهو لواء متقاعد في القوات المسلحة المصرية، يعمل حاليا كناشط في الأعمال الخيرية، إضافة إلى أنه ناشط سياسي وعسكري أيضا محلل. سنستفيد من خبرته وتجاربه اليوم، حديث متشعب عن الربيع العربي الذي ربما أصبح شتاء. أولا نرحب به. مرحبا جنرال أبو مروان. الجنرال أبو مروان، مرحبا بك. يا هلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيادة الجنرال، حضرتك جيت من مصر، وحاليا نلتقي معك أنا كسوري في مدينة عنتاب، وقبل أن نتحدث عن الثورة السورية وهذا البرنامج هو ليوان لمة البيت السوري، نقول لمة البيت الأمة الإسلامية ليس فقط العربية. الفضول يدفعنا بأنه سبقتنا مصر في الثورة، وتم دحر وإسقاط طاغية اسمه مبارك، وبعد عام تغيرت الأمور. ما الذي جرى في مصر؟ هل ممكن أن تقدم لنا مختصرا بسيطا عما حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة هي أنا مش هبتدي على الكلام في مصر فقط، نعم، لكن هو موضوع متكامل متشعب. نعم. فالمنطقة العربية بيحكمها ثلاثة مشاريع رئيسية. نعم. المشروع الأول المشروع الغربي الصليبي. نعم. والمشروع الثاني المشروع الصفوي. نعم. والمشروع الثالث المشروع الصهيوني. نعم. وهذه المشاريع تتقاطع مع بعضها الأخرى يعني. نعم. كل دولة في الدول أنا بسمي الحكومات العربية بحكومات وظيفية. نعم. هي هذه الحكومات تعتبر كمؤسسات وظيفية عند القوى الغربية. نعم. تنفذ ما يؤتمر به. نعم. وهذه التنفيذ لهذا الموضوع أساسا للحفاظ على كراسي الحكم. نعم. سواء إن كانت مملكات أو كانت حكومات تدعي الديمقراطية أو حكومة شمولية. نعم. وهذه صفة البلاد العربية جميعا. نعم. والبلاد العربية بمعروف أنها إسلامية. نعم. فكان لابد السيطرة عليها من هذا المنطلق. نعم. لو إحنا بصينا بداية الثورة التونسية. نعم. أول حاجة قالتها معظم الحكومات العربية، إحنا مش زي تونس. نعم. وكذا كان المنطلق من في مصر يعني قال لك احنا مش زي تونس. نعم. مع ذلك حدث الثورة في مصر. بعدها كانت في ليبيا. وأعلن قذافي أيام احنا مش زي مصر وتونس. ومع ذلك قامت الثورة في ليبيا. في سوريا نفس الحكي يعني. اتقال في سوريا تختلف. وحدثت الثورة السورية. وهذه الثورات الربيع العربي كانت متتالية ومفاجئة. يعني زي معركة أنت بتبقى فيها بتاخد عنصر المفاجأة والمفاجأة فبتنتصر في الأول. المشكلة في هذه المعارك أن أنت هل تستطيع الاستمرار أم لا؟ يعني هل تستطيع في إدارة الانتصار المبدئي اللي أنت حققته ولا لا؟ وهذا ما فشلت فيه الثورات العربية للأسف، إنها ما عرفتش تدير الثورات بالطريقة اللي تكمل بها النجاح وتكمل بها. ليه؟ يعني في التخطيط العسكري عامة، تمام؟ أنت لما بتحط خطة لمعركة لازم تحط سيناريو أسوأ. وهذا أنا من طبيعتي يعني كنت في معظم الأحوال إن أنا بحط سيناريو أسوأ لأي عمل، حتى لو مش عمل عسكري، حتى لو عمل اقتصادي، عمل أي مشروع، أنت لازم تحط له سيناريو أسوأ. طيب لو المشروع اللي أنا شغال فيه أو المعركة اللي أنا شغال فيها فشلت، حعمل إيه؟ ولنا أسوة وتجربة مثلا، مثال سريع يعني زي ما حصل في 67. ما كانش في خطة أصلا. فترمت القوات في سيناء وكان مجرد استعراض، وما كانش في خطة انسحاب. حتى لو ما كانش في خطة المفروض يبقى في خطة انسحاب لو حصل السيناريو الأسوأ، ازاي الناس دي هتنسحب؟ تمام. فما حصلش انسحاب، فحصلت المهزلة بتاعت 67. ده مثال على ان انت لازم يكون عندك خطة بديلة في اي عمل يعني تقوم به، حتى لو كان عمل مدني اقتصادي يعني. ولكن كما قلت جنرال، يعني قلت بأن الموضوع عبارة عن عنصر مفاجأة، يعني الثورة قامت دون تخطيط مسبق لها، فكيف يمكن أن يكون لك وهذه الجماهير، كيف يمكن أن يكون لها مخططات أو خطة بديلة بجيم دال؟ ما هو لما بدأت الثورات بدأ الجماعات التي تحتل أعداد كبيرة زي جماعة الإخوان فقط مثلا يعني في ان هم يتحكموا في بجريات الثوره باعتبارهم جماعه منظمه وجماعه كبيره الحجم. هذا يعني امر مسلم به يعني. مش هنقعد نجادل فيه ونقول اصل لا هو ده كان واقع. ولكن جماعه الاخوان هذا الموضوع يقولون كالتالي، عذرا على المقاطعه سياده الجنرال، يقولون بان هذه الثوره التي قامت بشكل مفاجئ لم ينتبه إليها أحد، يعني لكن غير مصمم لها، ومن الطبيعي أن تبدأ بحالة من الفوضى وعدم الخططية والاستراتيجية، وفي باب بعد الخطوات الأولى العنصر أو الجماعة أو التيار أو القوي أو الفصيل الأكثر تنظيما هو الذي يأخذ المبادرة ويبدأ بملء هذا الفراغ. وبالتالي كانت جماعة الأخوان المسلمين في تلك الفترة هي من أكثر القوى المنظمة التي استطاعت أن تمسك زمام المبادرة، وحتى أن الشعب فوضها في هذا الأمر. هل كان هذا الكلام صحيح؟ هو الكلام في السياق اللي أنت بتقوله ده هو المفروض كان يبقى صحيح. أن بتحصل ثورة، أنا بشوف قدامي عامل، وخصوصا أن أنا يعني عندي تجارب سياسية يعني كثيرة سابقة، بتعامل مع الحكومات ومع السياسة من سنة 1920، فالخبرات المفروض أنها تكون متوفرة، لكن هذا للأسف لم يكن. إذن يعني. سيادة الجنرال، إذن بدأنا بالسؤال عما يجري في مصر، فقلت حضرتك بأن قبل ذلك يجب أن نعرف بأن هناك سمة ثلاثة مشاريع يعمل عليها وهي تتقاطع مع بعض البعض، المشروع الصفوي والصليبي والصهيوني، وأن الثورات العربية قامت مع كل يعني شيء مفرح أن قامت لأنه نتيجة الضغط، ولكن لم يكن لها هناك خطط استراتيجية مبنهجة في هذا الموضوع. سنتحدث بقية ذلك كامل ولكن بعد الفاصل. أعزائي المستمعين، عدنا مجددا مع سيادة الجنرال أبو مروان، وكنا عن مصر ونتحدث ماذا سيحدث في مصر. الآن ما يهمنا الآن ماذا يجري في مصر. هو ما يجري في مصر ليس في معزل عن ما يجري في الوطن العربي. نعم. بداية يعني لازم برضو نحط أسس عشان نبني عليها الكلام. نعم. إن فشل الإخوان في إدارة الثورة في تونس أتبعه فشل في إدارة الثورة في مصر. نعم. حجج الإخوان في هذا كثيرة. أنا لا أتهم الإخوان، كان عليهم ضغوط شديدة جدا، لكن كانت في أمور واضحة زي الشمس. نعم. وعندي دلائل كثيرة وأمثلة حية وعلى هذا على هذا التغيب يعني. وأنا لي يعني موقف يعني حي في هذا يعني. أحد القادة الكبار في جماعة الإخوان، كنا في اجتماع بالمناسبة أنا لست إخوانيا يعني. لكن أتعامل معهم لأنهم يعني ناس يعني أناس طيبون يعني. في الدعوة. لكن في تجاربهم السياسية اتضح إن إحنا مدينهم هالة أكبر من ما مما كان عليه الأمر الواقع يعني. أنا سألت سؤال مباشر. بحكم إن أنا رجل عسكري يعني. فبقول له انتوا حاطين احتمال السيناريو الأسوأ. نعم. وكان هذا قبل الانقلاب بحوالي 10 أيام تقريبا. نعم. فبقولوا انتوا حاطين يعني احتمال السيناريو الأسوأ، فكانت اجابته عجيبه يعني انا صدمت بها. تقصد الدكتور مرسي؟ لا لا لا لا، احد الشخصيات، احد الشخصيات الكبيره قوي يعني. الكبير. نعم. بدون ذكر اسماء يعني. نعم. فبقول له انتوا حاطين يعني السيناريو الاسوء. قال لي يعني ايه سيناريو اسوء؟ كانت اجابته يعني ايه سيناريو اسوء؟ قلت له يعني حضرتك مش عارف يعني ايه سيناريو اسوء؟ السيناريو الاسوء ان انت الجيش ما يبقاش معاك، لان انا عندي ملامح بتقول يعني الشواهد بتقول كده. فقال لي لا لا لا لا، الرئيس بيأكد على هذا وان الجيش معنا، ودي مجرد يعني الموضوع هيتعالج يعني. فكان موجود احد المشايخ الكبار في هذا الاجتماع، فذكر لي او ذكر للمجموع مش لي شخصيا يعني، احنا كنا كله في الاجتماع حوالي 10-15 واحد فقط يعني. قال لي أنا سألت الدكتور مرسي شخصيا لوحدينا إيه موقف القوات المسلحة من اللي بيحصل. قال له لا تقلق، الجيش معنا وإن شاء الله يعني الأمور في 30-7 حتكون 30-6 حتكون يعني القيادة السياسية لم تحسن إدارة المشهد على الإطلاق. لم تحسن في إدارة المشهد، وكانت بعيدة عما يجري في الجيش، ما يجري في وراء الكواليس كما يقولون. نعم للأسف. تمام. وكان في بعض المعلومات ووصل لهم بعض المعلومات إن في شيء سيحدث، لكن كانوا يعني تعاملوا مع الأمر ودائما أحد الأخطاء، وهم معترفين بهذا الخطأ يعني. للأسف هو في الثورة المصرية تحديدا، وفي الثورة التونسية، وفي الثورة الليبية واليمنية، الكل أخطأ. نعم. الكل أخطأ. أكبر خطأ ما هو كان؟ أكبر خطأ أن أنت سلمت رقبتك لمن لا يستحق. أنا لا أقصد الإخوان. نعم. يعني اللي كان بيقود المشهد السياسي في تونس مثلا وفي مصر، اللي كان بيقود المشهد السياسي جماعة الإخوان. وجماعة الإخوان يعني لهم تجارب مع العسكر، تمام. أنا بقول كلمة عسكر دي مع أن أنا منهم يعني، لكن لا تعجبني إدارتهم للمشاهد يعني. لهم تجارب مع العسكر كثيرة وتجاربهم سيئة جدا، ومع ذلك لا يتعلم. تمام. أعزائي مستمعي راديو فجر، فاصل ثم نواصل. عدنا مجددا أعزائي مستمعي راديو فجر مرة أخرى مع جنرال أبو مروان، وكان حديثنا عن السيناريوهات أو السيناريو الأسوأ الذي لم يكن يعد له، وفهمنا منه بأن القيادة السياسية ليس شرطا أن تكون الأخوان، وإنما بعد الثورة القيادات أو الحاكمة السياسية لم تستطع أو لم تكن تمتلك الإرادة الحقيقية أو الخبرة الكافية لكي تدير البلاد. هذا ما نريد أن نصل إليه. جنرال أبو مروان، نحن إذا نتحدث عن مصر يمكن أن تأخذ حلقة كاملة أو حلقات، ولكن نحن الوقت مختصر. نريد أن نعود قليلا إلى حدودنا إلى سوريا، وأنت لديك خبرة في هذا المجال. قبل أن نبدأ بأنك ناشط عسكري، أنا أؤكد على هذه الكلمة كمحلل، ناشط عسكري كمحلل وناشط سياسي وكناشط أعمال خيرية. سنتحدث عن أعمال خيرية في القسم الثاني، ولكن نريد أن ننهي هذا المحور، الموضوع السياسي أو العسكري. رؤيتك للثورة السورية وتعثرها، طبعا كل الثورات متشابهة حتى في أخطائها متشابهة. ممكن أن توضح لنا بعض من أسباب فشل الثورة السورية؟ هل هي نابعة فقط لأنه كل القوى لا أرادت أن تتدخل وتمنع من نجاح الثورة، أم هو نابع من الثورجية السورية الأساسية؟ كيف ترى المشهد؟ هو أنا بس لا أحب تعبير فشل الثورة السورية. الثورة السورية إن شاء الله إن شاء الله لا بتفشل ولن تفشل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بعزم أبنائه يعني. إن شاء الله. بس أنا بداية في برضو حاجة أساسيات لازم تبقى معروفة. أي مشروع أيا كان، حتى لو كان مشروع اقتصادي، بدون قوة تحمي فهو مشروع مشكوك في نجاحه. أي مشروع يعني استراتيجي أو اقتصادي أو لازم لابد من قوة تحمية. يعني في المثال في مصر مثلا، الثورة المصرية ما كانش فيه قوة تحمية. تمام. يعني حصل لها الفشل ده، واللي كان معاه القوة هو لتمك. الوضع مختلف في سوريا. سوريا الثورة معها قوة تحمية. وده سبب يعني ان الثورة مستمرة 5 سنوات. على الرغم من كل التداعيات المتكالبة على الثورة. والثورة السورية كانت حقيقي في خلال الفترة اللي فاتت كانت ستنجح نجاح باهر لولا التدخل الروسي. لان بشار كان تراجع جدا، كان في مكاسب للثوار قوية جدا على الأرض. تدخل إحساس المشروع الصفوي والمشروع اللي ضايف عليهم الرابع المشروع الروسي، إن هو لازم يقف جنب النظام بشار، علشان إذا سقط هم كمان سقطوا. يعني سقط معاه المشروع الصفوي وسقط معاه المصالح الروسية في المنطقة. لأن أنت تعلم أن القواعد الروسية في سوريا دي هذه آخر معاقل الروس في المنطقة كلها. فإذا روسيا فقدت هذه المعاقل فقدت تواجدها في الشرق الأوسط بالكامل. فهي كانت مستميتة فأنها تتمسك في هذه المنطقة. احنا كنا نأمل. نعم. وعشان كده المشروع الصليبي تمام حاول يفشل الثورة السورية والمصرية. نعم. ويفصلهم عن بعض. نعم. لأن لو كانت الثورة المصرية نجحت وساعدت زي ما حصل في المؤتمر اللي كان قبل الانقلاب على الدكتور مرسي كان حيدعم سوريا بشكل, وأنا عندي يعني من المعلومات الكثير في هذا المجال, كان حيدعم الثورة السورية بشكل غير عادي. فأفشلوا مرسي وابتدوا يفشلوا الثورة السورية, لأن لو كانوا الثورتين نجحوا كان الوضع في الأنظمة الشمولية الوظيفية في الوطن العربي كله كانت هتفشل يعني, وهتتعرض كلها ثورات. فابتدوا يفشلوا الثورات واحدة الأخرى واحدة الأخرى, فأفشلوها في مصر ويحاولوا يفشلوها في سوريا, بيفشلوها في تونس, وبيحاولوا يفشلوها في ليبيا. السوري سنتحدث جنرال حول المشهد السوري عسكريا حاليا ولكن بعد الفاصل. عدنا مجددا أعزائي المستمعي راديو فجر, برنامج ليوان اليوم بات سياسيا أكثر وعسكريا وحربيا أكثر من أن يكون ثقافيا واجتماعيا. هذا القسم جنرال ما شاء الله ناشط في كل مكان ومحاربي في كل مكان, نريد أن نسوي في مجال الأعمال الخيرية. الأعمال الخيرية, المشاريع, المشاريع ثم المشاريع, كيف ترى ضرورة الآن وجود المشاريع وما هي المشاريع التي تعملون عليها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في مشروع رئيسي حقيقي نقوم تنفيذه هذه الأيام, والإخوة السوريين محتاجين كم من المشاريع غير عادي. أولها لو حنبتدي بالترتيب يعني, أولها الإيواء, تانيها التشغيل. يعني أنا من المعتنقين مبدأ إن أنت لا تجعل من يحتاج يعتمد عليك في إطعامه فقط. لو أطعمته فقط تمام استراحة أنا رفض مبدأ التواكل, رفض مبدأ التواكل تماما. ولي تجربة يعني اسمح لي إن أقول يعني لي تجربة في الصومال. في بداية المجاعة في الصومال بفضل الله عز وجل أنا كنت موجود في بدايتها يعني. عندما بدأ التوافد على الغربية أو توافد الأفراد الجماعة الهجرة من الأماكن الجفاف على مقديشي باعتبارها هي المركز اللي فيه الدعم الهجرة من الأماكن الجافة إلى الأماكن التي يمكن أن يعيشون فيها اللي ممكن يتوفر فيها غذاء يعني, أو كان فيها حكومة مؤقتة ساعتها أو حكومة يعني هي كانت مسيطرة على تلتين مقدش فقط. التوافد احنا كنا معاه في الأول, ابتدينا نساعد في موضوع أن الناس تأكل وتعمل, وعملنا لهم مخيمات إيواء وكلام منها. وبعدين لقيت ان هم بيتوكلوا خلاص, هو عايز ياكل وينام, لدرجة ان ساعات كان بياخد الاكل اللي بياخده ياكل نصه والنص التاني ينزل يبيعه في السوق علشان يبقى معاه مصاري يصرف على نفسه. فبقت المشكلة مش ان انت يعني انت لازم مش هيفضل معتمد عليك على طول يعني, وانت مش هتفضل فضيله على طول. فاتجهت لشيء اخر, احنا نعمل على توظيف المجتمع ونستغل إمكانياته. فوجدت في ثلاث يعني, عندهم ناس شغال في الزراعة, عندهم شغال ناس بدء في الرعي, وعندهم شغال ناس بالأعمال اللي هي التحميل وما شابه. صنعنا عربيات حمل تمام بتنزل الأسواق, بيأجرها المتداولون في السوق تمام. فبياخد أجرة على التحميل. صنعنا كم من العربيات وزعناها على الأفراد، ابتدت الأفراد تشتغل وتنزل السوق وتعمل. اشترينا يعني غنم ذكر وأنثى لكل عائلة، ابتدت يربوهم لأنه أصلا بيشتغل في التربية، وما شاء الله يعني ما شاء الله أرسلوا لي من فترة قريبة يعني على كم الأغنام الموجودة من هذا المشروع. نعم. وعملنا طرمبات نظر لجفاف يعني حوالي 17 بير تقريبا ما شاء الله، فكانت الزراعة انتعشت والإنتاج ابتدى يتداول في السوق. هذه مشاريع تشغيلية، وده المستهدف إن نحن برضو بعد الموضوع الإيواء نبتدي نعمل للإخوة السوريين مشاريع تشغيلية. نعم. علشان مش هيفضل معتمد عليك على طول يعني. نعم. فهو المشروع الإيوائي يعني معلش أتخيلنا في باستفاضة شوية لأنه يهم السوريين. المشاريع الإيوائي دي حتتم في المناطق اللي هي قريبة من الحدود. بيوت من الطين من البيئة، هو ممكن يشترك معانا في صناعة بيته. البيت بيحتوي على غرفتين معيشة ومطبخ وحمام، كل المتوفر في الأماكن من نجارين من صناعية حنستغلهم في المكان، وكل واحد بيصنع بيته بنفسه. احنا بنوفر له الماكينة بتشتغل الكل في المكان، وغالبا المنطقة دي هي اللي هتبقى في المناطق العزلة المزمع إقامتها بعد كده. نعم. فهيبقى مشروع متكامل إن شاء الله. نعم. من المواد الطبيعية اللي موجودة في المكان عشان يبقى تكلفته قليلة جدا، وإن شاء الله نتعشم إن هو يخدم الإخوة السوريين. نعم. فاصل ثم نواصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مجددا، وربما بعض المستمعين حول هذا المشروع مع الجنرال أبو مروان حول مشروع الإيواء، قلتم أن من أهم المشاريع التي تعملون عليها الإيواء والتشغيل. قد المستمع يخطر بباله بناء المشاريع السكنية، ما هي؟ هي عبارة عن طريق من التراب، نحن نسميه التراب الأحمر. هي عبارة عن آلات مكابس تعمل على مزج التراب بمواد اللي معروفة، وبالتالي تطلع عبارة عن بلوكات مثل القرميد ولكن من التراب. هو بناء سيكون صحي وسيعتمد به على الأيدي العاملة الموجودة في كل منطقة اللي راح يتم فيها بناء هذه للتأمين الناس. إذن هذا مشروع هام جدا وضروري، خاصة نحن الآن في سوريا البيوت التي تهدمت لا يمكن أن يحصي عددها، ونحن في كارثة حقيقية لم يشدها التاريخ مثيلا. أنا هضيف بس في هذا المشروع أن في الأماكن اللي هتعمل فيها الإيوادي سيقام فيها مدرسة، سيقام فيها مسجد. المدرسة والمسجد أيضا من نفس الهدف في نفس المكان. نعم. والموجود في المنطقة مثلا المدرسين يقوموا، حد من طلبة العلم الشرعي يقوم على إدارة المسجد، يعني كله بنستغل يعني البيئة في إقامة المشروع. نعم. المواد والأفراد. نعم. إذا هذه المشاريع ستقوم في المناطق السورية القريبة من الحدود. نعم. والتي من المفترض إن شاء الله أن تكون آمنة أو مزولة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا أعزائي مستمعين راديو فجر، ما زلنا مع الجنرال أبو مروان ونسأله عن مواضيع التانية التي تهمنا، التشغيل، قبل أن ننتقل إلى جزء ثالث وهو أنا أحبه، سنتحدث عن الشباب. هذا هل هناك من أفكار حول التشغيل أم أنها تأتي بعد الخطوط الإيواء؟ هي خطة التشغيل حقيقة هتبدأ بعد خطة الإيواء، لأنه هيبقى متطلبات المكان ومتطلبات البيئة الجديدة إن محتاج يشغل، يعني حيبقى فيه أماكن مثلا لسوبر ماركت، يعني مش سوبر ماركت يعني يعني على قدر احتياجات المكان، ده حيشغل ناس. أماكن حلاقين وصناعية لأي حد بيحتاج أي حاجة، تجار نبيع الأشياء المختلفة بخلاف المواد الغذائية، فالمكان حيشغل نفسه بنفسه. شيء جميل. تمام. فاصل ثم نواصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مجددا مع الجنرال أبو مروان. تحدثنا في القسم الأول عن الأوضاع السياسية والعسكرية، ثم انتقلنا إلى أوضاع النشاط الخيري أو الإغاثي. الآن بالنسبة لي أنا هذا من أهم المشاريع، سنتحدث في الجنرال أبو مروان، ليس متخصص فقط عسكريا كمحارب أو في النشاط الإيواء الجسدي السكني، أيضا نحتاج إلى الإيواء الفكري. وأنت تعلم بأن معظم من شبابنا، ليس فقط الشباب السوري، الآن تعرض للشتات وهو في حاجة حقيقية إلى غذاء فكري من أول وجديد، بناء الشخصية الفكرية. كيف نبدأ بهذا الموضوع جنرال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني حقيقة مشكلة كبيرة موضوع الشباب واللي بيحصل والتشتت وفي شباب متمسكين بيقاتلوا بيجاهدوا مجاهدين مع أخواتنا إخواننا في الداخل السوري، وفي شباب آثروا إنهم يتركوا البلاد. لكن أنا حقيقة يعني لا أشجع على الهجرة خارج سوريا. أنا لا أشجع على الهجرة. هي ليست كهجرة بقدر ما تكون هو ساعات مضطر، يعني مضطر يعني مجبورا أن يعمل. لكن يعني الظروف القاسية هي دعت ناس كثيرة للهجرة للخارج يعني. لكن حنتكلم على اللي موجودين في انت او في تركيا. هو حاليا يعني في مشروع في لقاء الإخوة الأتراك الشباب التركي مع الشباب المصري، لان في شباب مصريين برضو لهم نفس الحالة موجودين في تركيا، مطريد اصلا من مصر وعليهم احكام كثيره وهاجروا لاسباب كثيره. فموجودين هنا في تركيا مع الشباب السوري، فنعمل بينهم يعني تداخل لتبادل الثقافات وتبادل المعرفه. تبادل الثقافات وتبادل المعرفه ده حيخلق جو من العمل. تمام. وحيفتح مجالات كثيرة جدا. انت بطبيعة الحال اي واحد بيخش على مكان جديد في الاول بيبقى متقوقع، مجرد ما بيتعرف بالناس بيفتحوا له مجالات للعمل في اشياء في اماكن كثيرة. فحيبقى هو ده المنطلق، ان احنا نعمل يعني تمازج بين الشباب التركي والمصري والسوري، وتبقى دي نواة وتفضل تكبر كده ان شاء الله. اولا لبس الفكر المعتدل في اذهان الشباب، تصحيح اي فكر في انحراف. التبادل الثقافة دي بيحصل ممكن بعدها تمازج وتزاوج بين أتراك وجنسيات أخرى، فبنعمل مجتمع مسلم جديد مختلط في التركي مع الأخت التركية مع الشاب السوري، الشابة السورية مع الأخ المصري أو التركي، وبعدين هادو بيتولدوا فبيكونوا جيل جديد يحملوا هم الأمة. هل هو يعني بمعنى عودة إلى ذاتنا الأساسية؟ عودة إلى الذات؟ لابد أن نعود لذاتنا الأساسية وهي الأمة الإسلامية. مجتمع لم يكن هناك فيه فواصل. ما يعني هو كانت خطة من بعد سقوط الأندلس كان الخطة في تفتيت كل ربوع الأمة الإسلامية لجزيئات صغيرة، وحتى الجزيئات الصغيرة تقسم إلى جزيئات أصغر. وكلما يعني أنا تشبهها، أنت عايز تنقل صخرة كبيرة من مكانها، لو جيت تزقها مهما تزقها مش هتعرف تنقلها، لكن لو كسرتها هتقدر ترميها حجر حجر بإيديك، هتنقلها حجر حجر بإيديك ترميها رمي، تمام؟ لكن طول ما الصخرة متماسكة كبيرة أنت لا تستطيع أن تحركها من مكانها. أنا عايزين نعود لهذه الصخرة. اللقاءات والندوات واللقاءات التشاورية أو الملتقيات، هل هي عامل حاليا ضرورة أم أن عامل رفاهية؟ كيف يمكن أن نجمع قصة الشباب؟ والله هذا يرجع إلى المقصود من هذه الندوة. أحيانا بتبقى في ندوات ليس لها أي لازمة يعني، وفي أحيانا ندوات بتبقى مفيدة جدا جدا جدا للمستمعين، وبتظهر فيها أفكار جديدة وبتفجر فيها طاقات الشباب. الشباب عنده طاقة قوية جدا. نعم صحيح. والشاب اللي ما بيعرفش يفجر طاقته بيتجه اتجاهات يعني غير منضبطة، تمام؟ بيبقى مردودها زي اللي بيحصل. نعم يعني الكلام صحيح. لكن احنا المواضيع اللي اتكلمنا فيها دي كلها، كل موضوع فيهم عايز له يعني حلقه مفصله. نعم بالضبط سياده الجنرال، يعني البرنامج الاذاعي قد لا يحتمل، وانا استغنى وجودكم في عنتاب. ان شاء الله ستكون عده لقاءات اخرى وممكن حلقات اخرى نستفيد ونتوسع بكل مجال من هذه المجالات، ولكن يبقى هذا الحوار هو ممكن ان نقول عنه مدخل أو عبارة عن فاتحة لسلسلة من النقاءات والنقاشات الضرورية التي أراها. يعني مسألة الإيواء أو التشغيل بحد ذاته يحتاج إلى ليس فقط إنه ندوات، وإنما حس الناس ورجال الأعمال المتمكنين أن يسهموا في هذا العمل، لكي الشاب يقول إنه أنني أعمل ولست أنني بعالة لأخرى وأخذ أمد يدي. وهذا أمر جميل. قبل نهاية هذه الحلقة دكتور مروان، أريد أن استوقفتني قبل فترة مقالة مهمة جدا بمجلة بوليتيك ماجازين الإنجليزية أو الأمريكية، وفي هذه المقالة الكاتب هو باحث، أنا لا أعد أذكر اسمه الآن، ولكن هو باحث سيظهر كتابا جديدا يقول لماذا أمريكا لا تستطيع وليس لا تريد أن تصنع رجلا عظيما آخر. وكان هذا الفصل الذي ذكر فيه هذا الكتاب يقول بأن أمريكا عاجزة على إصلاح الشرق الأوسط، وذلك لخمسة أسباب قال لها. أنا أريد أن نستوضح إلى أي مدى يمكن أن نلتقي أو نختلف مع هذا الرجل بهذه الكلمات، لأنه أعتقد بأنه قال بأن أمريكا غير قادرة على إصلاح الشرق الأوسط، وإنما هذا الإصلاح يجب أن يكون أن يتم أن يحل عبر السكان المحليين. ولا أقصد، ليس الكلام لي، الكلام له أيضا، لا أقصد فقط الثورة السورية التي تعاني ما تعانيه، وإنما المشروع الصهيوني أو المشروع الإسرائيلي الفلسطيني، تلك أيضا مشكلة معضلة، وهذه لا يمكن أن يحل إلا بالتفاهم بين بعضهم البعض. هذا الكلام يقول بأنه هو متفهم حين يقول بأن أوباما لا يستطيع أن يفعل شيء. هذا الموضوع حط الأسباب الأساسية لعدم إمكانية قدرة أمريكا إصلاح، أنه لا توجد قضية واحدة، هناك عدة قضايا، القضية السورية، القضية الفلسطينية، القضية المصرية، القضية التركية، القضية الإيرانية الصفوية كما قلت، اللبناني، هناك أكثر من مشروع العراقي. اثنين يقول لا يوجد قادة. النقطة الثانية يقول لا توجد قادة يمكن أن نعتمد عليها مثل السابق، مثل السادات مثلا، مثل صدام حتى مثلا، مثل جمال عبد الناصر مثلا، لا توجد قادة يمكن أن تحرك شعوبها حاليا. من الأسباب أيضا يقول وجود خصوم عتيدين يمكن أن يفعلوا أي شيء في وجهك. رابعا عدم قدرة الإرادة الأمريكية. نحن بدأنا بالسياسة والتفكير، نعود لهذا الكلام مهم جدا، إلى أي مدى هذا الرجل قد حلل أو أصاب أو أخطأ أو نقاط تقاطع معه؟ حقيقة يعني معظم ما ذكرت هو حقيقي، والرجل قد أصاب في نقاط كثيرة جدا أو معظم النقاط، يعني لأن المشروع أنا ذكرت في المقدمة أن هناك 3 مشاريع، مشاريع كل مشروع من هذه المشاريع يحتاج وقت طويل. لكن لو أنا كلمت في عجالة عن المشروع هذا، المشروع الصليبي اللي تندرج تحت أمريكا والأوروبا، هذا المشروع يتسم بالفوضوية. يعني سمته الأساسية فوضوي. فعشان كده يعني ما فيش حلول جذرية، ما فيش مقومات للحل. تمام. ان اصلا الـ حتى الـ مثلا في مصر او في سوريا او في اماكن اللي فيها ثورات، ما فيش القيادة اللي تحمل، يعني اي مشروع لازم يكون له رأس يقوده. القيادة دي مفقودة. وهم مش عايزين يعملوا قيادة عشان تفضل الوضع هذا. هو كل المشروع بيصب في حاجة واحدة أصلا، تأمين مصالحه. هو مش هيقول تأمين مصالح اليهود، تمام؟ لا، أنا هقول تأمين مصالحه أولا ثم تأمين مصالح اليهودية في المنطقة، تمام؟ ومحاولة إنجاح المشروع الصهيوني. هو عايز المنطقة، هو بيحارب الإسلام بشكل علني. أصبحت كل الوجوه مكشوفة، يعني كل الأقنعة أزيلة. وكله زي ما بيقولوا بالمثل العربي عندنا، كله بيلعب على المكشوف. ما عادش في حاجة مستخبية، كله بقى فوق الترابيزة مش تحت الترابيزة. حتى اللي بيتقال تحت الترابيزة تلاقي تاني يوم من سربه فوق الطاولة. قصة اللعبة ذكرتني بكتاب للكاتب الأمريكي اسمه لعبة الأمم. قرأته منذ سنوات. هل يمكن أن نقول بأن العرب الآن خارج اللعبة أو المسلمون؟ ده العرب أرض الملعب بتاع اللعبة. أرض الملعب بس كلاعبين؟ لا، ما فيهم لاعبين. ما في لاعبين. بيتلعب بيهم. سيادة الجنرال أبو مروان، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أقدم عميق شكري وامتناني لتشريفك لبرنامج ليوان، وعلى هذه المعلومات المختصرة. أعرف أنك اختصرتها كثيرا وهي بداية سنطرحها للمستمعين في تفاعل، سنجد نتوسع فيها في حلقات قادمة إن شاء الله. هل من كلمة أخيرة؟ حقيقي اسمح لي، أنا أحب أن أوجه كلمة للإخوة السوريين وللإخوة في مصر، يعني بس في الإخوة السوريين تحديدا. هي كلمة يعني مختصرة جدا. تفضل. توحدوا جزاكم الله خيرا. توحدوا لن تنالوا شيئا بالفرقة. صدقت. ونسأل الله تعالى أن يهيئ لنا الأسباب، أن نعجل بهذه الأسباب التوحيد. دعوا الخلافات الداخلية جانبا، وأعلوا مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، ومصلحة سوريا، لأن مصلحة الأمة هي مصلحة سوريا، هي مصلحة مصر، هي مصلحة أهم الأمة الإسلامية كله. فإن لم تتوحدوا فلن تصنعوا شيء. وهذه رسالة واضحة أظن قد وصلت لكل مستمع الآن، إن كان من القوى العسكرية أو إن كان من القوى السياسية أو كان من القوى المجتمع المدني أو حتى الإنسان العادي، بأن بالوحدة بركة. الله يبارك في الجماعة، وإن شاء الله. وشكرا جزيلا على أمل لقاء مرة أخرى. والسلام ورحمة الله وبركاته.